بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وباب اليوم عن فضل السنة ومباينتها لسائر أقوال علماء الأمة. السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، وهذه السنة لا بد أن نميزها عن أقوال غيرها من الناس، سواء كانوا صحابة أو كانوا تابعين أو كانوا أئمة، فما بالكم إن كانوا من أحد صغار طلاب العلم. ذلك أن بعض الناس يحاكمون النصوص إلى أقوال الرجال ويصادمون النصوص بأقوال الرجال، وعندها فإن الحجة في أقوال الرجال، فيطرحون النصوص طرحا شديدا ويلوون أعناق النص ليا عظيما، وهذا كله مخالف مخالفة كبيرة. فالباب فضل السنة ومباينتها لسائر أقوال علماء الأمة. عن الضحاك في قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كدعاء بعضكم بعضا. قال الضحاك: أمرهم أن يطيعوه ويشرفوه ويدعوه باسم النبوة، باسم النبوة، يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يطيعوه ويشرفوه. فعندما ينادون عليه لا ينادون باسمه مجردا، لا يقولون يا محمد، وإنما يشرفونه بالنبوة: يا نبي الله، يا رسول الله. ومن قال محمد فليتبعه بتشريفه بالنبوة أو الرسالة: محمد رسول الله أو محمد نبي الله. أحيانا نقرأ في بعض كتابات المعاصرين يقول لك: وجاء محمد وذهب محمد. اقرأ مثلا عبقرية محمد للأستاذ عباس العقاد، لا يمكن أبدا أن يأتي بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسمه، وإنما يقول: وجاء محمد، ثم قام محمد، ثم هاجر محمد، ثم حارب محمد، ثم غزا محمد، كأن محمد هذا طفل صغير يلعب في الشارع. فنهانا ربنا عز وجل عن ذلك، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والله أحيانا يكون دعاء الرسول أقل من دعاء بعضنا بعضا، تجده يخاطب الآخر يقول: حضرتك ومعاليك وسعادتك ويبيه ويباشا، وإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر اسمه لا يعقبه ولا يتبعه بتشريفه بالنبوة أو رسالة. هذا الإسناد عن الضحاك إسناد صحيح. في 2371 عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في سورة الحجرات، قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرار. كأخي السرار، السرار اللي هو السر، أي أخي الذي أكلمه سرا، وهذا كناية عن ماذا؟ عن خفض الصوت، عن خفض الصوت عندما يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفض صوته، يخفض صوته. وهذا الأثر حسن، وأخرجه البيهقي والحاكم وصححه وافقه الذهبي، وهو كما قال. وفي الأثر 2375 عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه، أي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في علته، أي في مرضه الذي توفي فيها، التي توفي فيها، يجوز توفي فيها وتوفي فيه، يجوز هذا ويجوز هذا، وهذا باب في اللغة يسمى الحمل على المعنى. المهم، قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن أستخلف، أي أسمي خليفة بعدي، فإن أبا بكر قد استخلف، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يموت استخلف عمر، فقال: إن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن الله سيحفظ دينه. الجملة دي جميلة أوي، وإن الله تعالى سيحفظ دينه. لا أحد يظن أنه سيحفظ الدين، وأنه ورهطة لو لم يفعلوا ذلك الأمر لضاع الدين واندرست الدعوة وأتى الطوفان على الإسلام، فهم الذين حافظوا على الإسلام. يعني حنانيك، حنانيك، ليس الأمر هكذا. فإن الدين محفوظ ليس بحفظ الناس له، وإنما بحفظ الله تعالى له. إن الله تعالى يغرسه لهذا الدين بكلتا يديه، والحديث حسن: إن الله يغرسه لهذا الدين بكلتا يديه، أي كل ما ينفع الدين وينتفع به المسلمون فإن الله تعالى يغرسه لما يعلم من فضل هذه الأمة. ولذلك أمة الإسلام إذا ابتعدت عن السوق قليلا سرعان ما تعود إن شاء الله. وكلمة قليلا ربما 80 سنة، 100 سنة، قرنين من الزمان، لكن 80 سنة ومتين سنة في التاريخ تعتبر مدة ماذا؟ مدة قليلة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة وما تليها. فهذا دليل على أن الزمن في التاريخ يكون متقاربا قليلا. فكل ما يتعلق بالدين فإن الله تعالى يحفظه، فإن الله تعالى يحفظه، فالله تعالى يحفظ الدين من حيث هو. وهذا قول عمر: وإن الله سيحفظ دينه، ويحفظ ما به يقوم الدين، لا سيما الذكر، الوحي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن الله سيحفظ دينه. قال عبد الله بن عمر: فما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، يعني عندما ذكر رسول الله وذكر أبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. يبقى طالما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يستخلف، عمر رضي الله تعالى عنه كان من أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك علم أنه لن يستخلف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناد المصنف صحيح، والحديث أخرجه أيضا مسلم وغيره. التالي وهو حديث بلال ابن عبد الله ابن عمر، هذا الأثر أثر جميل وطيب، وهو أثر بلال ابن عبد الله ابن عمر، أن أباه اللي هو عبد الله ابن عمر قال يوما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد، لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد. حظ المرأة من المسجد أن تغشى الخير وأن تشاهد إن هي تصلي في الجماعة وتقرأ القرآن وتسمع الذكر وتسمع العلم، هذا حظ المرأة من المسجد. فقلت أنا اللي هو ابن عبد الله بن عمر اللي هو بلال، فقلت أنا: أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله، فمن شاء فليسرح أهله. يعني بعد أن سمع الحديث قال: سأمنع أهلي إتيان المساجد، ومن أراد أن يسرح أهله إلى المساجد فليفعل. فالتفت إلي، أي التفت إلي عبد الله بن عمر، وقال: لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله. الدعاء عند العرب أحيانا لا يحمل على ظاهره، لا يحمل على ظاهره، وإنما يحمل على معان، يحمل على معان، قد يحمل على معنى التملح أو التندر أو الإنكار على حسب السياق. يعني عندما قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. هل معنى ذلك أنه كان يدعو عليه؟ لا، هذا تملح وإعجاب، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. أحيانا لما يأتي ولد ويأتي بكلام نبيه نقول له: آه يا مضروب. لا، إيه دخل الضرب في إن أنا أتعجب من كلامه؟ يبقى مثلا يأتي بحسن تخلص أو يأتي بكلام له حسن فنقول له: آه يا مضروب. فأنت تتملح وأنت معجب، ومع ذلك تقول له: يا مضروب. وأحيانا تقول العرب للرجل: قتلك الله من رجل. لما يأتي بشيء جميل وجليل يقال له: قتلك الله من رجل، وأحيانا تكون على الإنكار. فليس المقصود هنا باللعن هو بابه، وإلا فالنهي فيه وارد. تسمعني أقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنعنا. يبقى تسمعني أنني أنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا ألا نمنع النساء مساجد الله، ثم أنت تقول: أما أنا فسأمنع أهلي. إذن هذا إنكار علي، أنكر علي. ثم قام مغضبا، قام مغضبا عبد الله ابن عمر. هذا الأثر صحيح، وأخرجه الطبراني، ومعناه مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ودائما عندما يقرأ الإنسان في أبواب السنة والمحافظة عليها يتعجب من شأن المتبجحين الذين يقولون هذا الحديث صحيح، ولكن لو طبقناه لترتبت عليه مفسدة عظيمة، فنحن لا نستطيع أن نطبق الحديث، وإنما نعمل آراءنا ونسير وراء عقولنا فيصادمون النصوص بعقولهم. يا ليتهم يصادمون النص بالنص، وإنما يصادمون النص بماذا؟ بالهوى، ولذلك ينتكسون ويرتكسون، نسأل الله تعالى العافية. فانظر إلى غضبة عبد الله ابن عمر من ابنه، من ابنه، كيف أنه لم يعظم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب السختياني قال قال عروة لابن عباس، طبعا أيوب السختياني من الأئمة الكبار الذين رووا عن ابن عباس، ألا تتقي الله ترجعن في المتعة. المتعة هنا متعة الحج، لأن عبد الله ابن عباس كان يرى المتعة في الحج، وكان عروة لا يرى المتعة في الحج، لأنه روى عن عائشة عن أبيها وعن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا لا يريان المتعة في الحج، كان يريان الإفراد. المتعة إن الإنسان يهل بعمرة ثم يتحلل من العمرة، ثم بعد ذلك يهل بماذا؟ بحج. إذا تمتع بين العمرة والحج، هذا تمتع. والإفراد أن يجعل إهلاله بالحج، وهذا حتى لا يزدحم المكان بأهله، فلعلهم كانوا مجتهدين في ذلك الأمر. فقال عروة لابن عباس ألا تتقي الله ترجعن في المتعة. فقال ابن عباس سل أمك يا عرية، عرية ده تصغير إيه؟ عروة، يعني ذا تصغير ليس تمليح، وإنما تصغير يعني تحقير أو إنكار. فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا، يعني هو قال سل أمك، أمك اللي هو مين؟ عائشة، لأن راوية علم عائشة كان من؟ كان عروة، يعني معظم أحاديث عائشة يرويها عن عائشة من؟ عروة بن الزبير، وهو ابن أختها، يعني عائشة، عائشة خالة عروة رضي الله تعالى عنها. فقال سل أمك أي عائشة يا عرية. فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعل، فلم يفعل أي لم يفعل التمتع، وإنما حج مفردين. فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. يا إلهي، يعني يصادم النص بقول أبي بكر وعمر، يقول هذا الكلام والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر، مسألة عجيبة جدا. هذا الحديث إسناده صحيح. قال أبو عمر وابن عبد البر يعني متعة الحج، يعني متعة الحج. فانظر كيف أن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه غضب عند مصادمة الخبر، لماذا؟ لقول أبي بكر وعمر، فما بالك بمن يصادم النص بهواه، يقول لو طبقنا النص لترتبت عليه مفسدة. مسألة عجيبة جدا. يقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأ، والحديث الصحيح هو حديث صحيح، لكن لابد أن ندخل النساء البرلمان، لأن النساء إذا لم يدخلن البرلمان ترتبت على ذلك مفسدة، وإذا تركنا الحديث ترتب على تركه مفسدة، وترك النساء للبرلمان مفسدته أعظم من ترك مفسدة الحديث. سبحان الله، هل يقول ذلك عاقل؟ أي والله، قال ذلك بعض المنتسبين للفضل والخير والعلم سامحهم الله. وهذا كله يعني على شفا جرف هار، فنسأل الله تعالى أن يمسكنا جميعا بالسنة وأن يجعلنا من أهلها. في الأثر 2383 وهو أثر جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد. المسجد كان فيه أعمدة، وأعمدة المسجد دي اللي هي الإيه؟ جذوع النخل، ليس الأعمدة الموجودة، الصوانات المسجد، أعمدة المسجد جذوع النخل. فأحد هذه الجذوع كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عليه ليخطب الناس. فلما صنع له المنبر، اسمعوا يا إخواني هذه الكلمات الطيبات وهذا الأثر الجليل، فلما صنع له المنبر واستوى عليه أي علاه وارتفع، اضطربت تلك السارية، الجذع بتاع النخل ده اضطرب، اتهز، اتنفض، وحنت كحنين الناقة. يا إله، الناقة إذا حنت لفصيلها أصدرت صوتا رخيما. سبحان الله، الجذع يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعها أهل المسجد. يا إلهي، صوت عالي. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت. يا إلهي، الجذع يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه إذا لم يقف عليه اضطرب الجذع وحن كحنين الناقة. وسمع أهل المسجد حنينه أي بكاءه وصوته، فما سكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه فسكت. هذا الحديث صحيح، وأخرجه الشافعي والبيهقي في دلائل النبوة، كما أخرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق وغيرهم بإسناد صحيح. الأثر التالي في المعنى نفسه، كي أبين أن الكائنات من غير الإنسان تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى من هذه الكائنات بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب مسندا ظهره إلى خشبة، فلما كثر الناس أي بالمدينة قال: ابنوا لي منبرا. قال: فبنوا له منبرا، والله ما كان إلا عتبتين، يعني منبر إيه؟ عتبتين، والمكان اللي يقعد عليه. فلما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخشبة إلى المنبر حنت الخشبة، اللي كان بس بيسند ظهره عليها كده حنت الخشبة. قال أنس: سمعت والله الخشبة تحن حنين الواله، الواله اللي هو المحب الذي فقد حبيبه. تعمل ايه بقى لما يكون واحدة ابنها ضاع وبتبكي عليه؟ بتعمل ايه؟ صوتها بيعمل ازاي؟ يا إلهي. قال: فما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها. قال: فقال الحسن، الحسن اللي هو راوي الحديث عن أنس، فقال الحسن: يا عباد الله، يا عباد الله، الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه. الكلام ده ليه ولك؟ لي ولك. اسمع ما يقول الحسن البصري: يا عباد الله، الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، أفليس الرجال الذين يرجون لقاء الله أحق أن يشتاقوا إليه؟ المسلمين أهل الإيمان الذين يشتاقون إلى رؤية رسول الله ولقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الجنان، أليس أولى لهم أن يكونوا أفضل من الجذع ومن هذا الخشب؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يربط على قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك يعني بعض الأثار في باب تأول القرآن وتدبره وهو جاهل بالسنة، ولكن هذه الأثار نجعلها مع الباب التالي في الدرس القادم، وأعتذر عن التأخير لأن الطريق كان مزدحما ازدحاما شديدا، فأكتفي بذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.